إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي والأربعون في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري المتوفى سنة 360 من الهجرة. يبدأ فيه المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب آخر من أبواب عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهو باب النظر إلى الله تبارك وتعالى. فبعد أن انتهى من أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالقضاء والقدر، يذكر لنا بابا آخر من أبواب صفات الله تبارك وتعالى. فرؤية الله تبارك وتعالى هذه من أبواب الصفات، من التوحيد العلمي الخبري، توحيد المعرفة والإثبات. فيعرف ربنا ونثبت لربنا ونعلم عن ربنا ونخبر عن ربنا أنه يرى في الآخرة. فإن قال قائل ولماذا كان هذا الباب من أبواب الصفات، فالجواب أن المخالفين من أهل البدع لم يثبتوا الرؤية. لماذا؟ زعموا أنهم إذا أثبتوا الرؤية فقد جعلوا الله جسما، لأن الرؤية من خصائص الأجسام، هكذا قالوا. قالوا الأشياء التي ترى هذه أجسام، ونحن إذا أثبتنا أن الله يرى فقد جعلناه جسما. فهؤلاء يعني جهال، كما ذكر الأجري رحمه الله تعالى. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة التي يعتقدونها جزما أن الله عز وجل يرى بالأبصار في الآخرة. ولا تجد مصنفا من مصنفات أهل السنة والجماعة إلا وهو يقرر هذه العقيدة. فقال الشيخ الحكمي في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول، قال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. هذا ذكره في توحيد المعرفة والإثبات، ذكر في توحيد المعرفة والإثبات 55 بيتا، فمنها الرؤية. فالرؤية من التوحيد العلمي الخبري، توحيد المعرفة والإثبات الذي يقابله توحيد القصد والطلب، فتعرف ربك وتوحد إليه قصدك. تعرف ربك أنه سبحانه وتعالى في العلو، وأنه يتكلم، وأنه يرى بالأبصار في الآخرة، وأنه كما وصف نفسه سبحانه وتعالى ووصفه نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم توحد إليه قصدك بتحقيق لا إله إلا الله. فإذا هذا الباب باب الرؤية من توحيد المعرفة والإثبات. وهذه المسألة أيها الإخوة، رؤية الله تبارك وتعالى، من أشرف مسائل أهل السنة والجماعة، كما ذكرنا قبل ذلك عن علي بن المديني وغيره أن هناك ثلاثة مسائل هي أشرف مسائل أهل السنة والجماعة: مسألة العلو، ومسألة الكلام، ومسألة الرؤية. فالله تبارك وتعالى في العلو، ويتكلم سبحانه وتعالى ويرى، وهذا كله يحصل لأهل الجنة، فيكون ربهم فوقهم في العلو كما هو الآن سبحانه وتعالى، ويكلمهم ويرونه، ويكلمهم ويرونه. فمن حقق هذه المسائل الشريفة نال هذا التكريم في جنة عدن. فمسألة الرؤية من المسائل الشريفة، وقد خصها الإمام الدارقطني رحمه الله المتوفى سنة 385، خصها بكتاب، فللدارقطني كتاب الرؤية، للدارقطني كتاب الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى، ذكر فيه الأحاديث عن نحو 20 صحابيا، ذكر فيه الأحاديث في هذه المسألة عن نحو 20 صحابيا، والأحاديث في ذلك أكثر من ذلك. فقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 صحابيا. وقال يحيى بن معين: عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. ومن أحسن الطبعات لكتاب الرؤية للدارقطني طبعة دار المنار، طبعة جيدة، وجعلوا للكتاب مقدمة مهمة فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى. وكذلك البيهقي له كتاب في الرؤية. قبل أن ندخل فيما ذكره الأجر رحمه الله تعالى، نذكر شيئا مما ذكره ابن أبي العز في شرحه للطحاوية. قال الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. والرؤية حق لأهل الجنة، حق ثابت بالكتاب وبالسنة وبأقاويل السلف وأئمة المسلمين، لا يشك في ذلك مؤمن، بغير إحاطة ولا كيفية. فأهل الجنة يرون ربهم لكن لا يدركون، لا يحيطون به رؤية، كما لا يحيطون به علما، لأنه سبحانه وتعالى عظيم، بل أنت عندما تنظر إلى الشمس لا تحيط بها رؤية، وهي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فكيف برب العالمين الذي له نور هو صفته؟ الله تبارك وتعالى له نور هو صفته، ثم حجابه النور، هو نور سبحانه وتعالى وحجابه النور. لو كشف الحجاب الذي هو النور لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، فكيف يدرك سبحانه وتعالى وكيف يحاط به؟ إلا أن نفي الإدراك ونفي الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى ولكن بلا إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة منعمة إلى ربها ناظرة. قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، لأن الرؤية من أبواب الصفات، فنحن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيفية ذلك لا نعلمها. قال: ومعناه على ما أراد، معناه معروف، فعندما يقال إلى ربها ناظرة هذا من النظر، النظر بالبصر، فالمعنى معروف. وأما قوله ومعناه أي كيفيته، فتأمل وانتبه، تجد في كلام السلف أنهم يطلقون المعنى على الكيف، وإلا فمعناه في اللغة معروف، تجد هذا كثيرا، ويتشبث به المفوضة الذين يقولون السلف كانوا لا يذكرون معنى آيات الصفات. والجواب أن السلف يطلقون المعنى على الكيف. قال: ومعناه على ما أراد، أي كيفية ذلك، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا متأولين، فنحرف المعنى، هذا يدل على ما ذكرته لك الآن، لا ندخل في ذلك متأولين، لا نحرف معناها الذي دلت عليه، ولا متوهمين، لا نذكر كيفية معينة. فإذا لا متأولين ولا متوهمين، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دين الإسلام. لا يقوم دين الإسلام إلا على الاستسلام. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذا ما ذكره الطحاوي فيما يتعلق بالرؤية، وذكر بعد ذلك أيضا، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني توهم، تخيل كيفية معينة، أو تأولها بفهم، كما قال: متأولين بآرائنا، هذا في المعنى يحرفون المعنى، ولا متوهمين بأهوائنا يمثلون. فإذا لا تعطيل ولا تمثيل. هنا كذلك قال: لا يصح الإيمان بالرؤية لمن اعتبرها منهم بوهم. هذا إيش؟ هذا التمثيل. أو تأولها بفهم، هذا الإيش؟ هذا التعطيل والتحريف. قال إذ كان تأويل الرؤية، ماذا يعني بالتأويل هنا؟ الكيفية. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. فالذي يقول لك ما تأويل هذا، تقول تأويله أنني أترك تأويله، أي من ناحية الإيش؟ من ناحية الكيفية. قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، فدين المسلمين قائم على هذا. قال ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي التعطيل والتشبيه التمثيل، زل ولم يصب التنزيه. فتقول للمعطل وللممثل أنت تريد أن تنزه ربك سبحانه، لكن لا يحصل لك هذا إلا إذا تركت التعطيل والتمثيل، فتثبت المعنى وتكل علم ذلك وكيفية ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فكل من المعطل والممثل لم يصب الإيش؟ لم يصب التنزيه. فهؤلاء الذين نفوا الرؤية قالوا نحن لو أثبتنا الرؤية لله تبارك وتعالى أن الناس يرونه، هذا يدل على أنه جسم، والله عز وجل ليس بجسم، فنفوا الرؤية من أجل ليش التنزيه. نقول أنت لم تصب التنزيه، لا المعطل أصاب التنزيه ولا الممثل أصاب التنزيه. لا يصيب التنزيه إلا السني بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بلا تحريف ولا تعطيل. هناك من يعطل رأسا، وهناك من يحرف فيصير إيش؟ معطلا. فنقول بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم قال ابن أبي العز والمخالف في الرؤية الجهمي والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فهؤلاء مخالفون في إثبات الرؤية، هؤلاء عطلوها، الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. قال وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. ثم قال وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون. سبحان الله، هذا هو أثر هذه العقيدة. العقيدة إذا لم تثمر فلا فائدة فيها. ليست العقيدة ثقافة أيها الإخوة أننا نتثقف حتى نكون عارفين بلا عمل. فتأمل هنا كيف قال وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤية قال إيش؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي حافظوا على صلاة العصر وصلاة ليش؟ الصبح، فإنها سبب لتحصيل رؤية الله تبارك وتعالى. قال وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. فإذن هذه مسألة عظيمة كمسألة العلو ومسألة الكلام. ثم ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة فنكتبها ولو يعني مختصرة. الدليل الأول من من من من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة يعني ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها. طيب، والمخالفون ماذا قالوا في هذه الآية؟ نقول أولا لا يلزمنا أن نعرف ماذا قالوا، كما يقول شيخ الإسلام: الباطل متشعب، الباطل متشعب كثير، فأنت لا يلزمك. وإنما إذا كانت الآية دلالتها بينة فهذا يكفيك، لكن معرفة الشر مطلوبة أيها الإخوة، كما يقول ابن القيم لما قسم الناس أربعة أقسام، قال: أعلاهم من عرف الخير وعرف الشر. من عرف الخير، هذا ذكره عند قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. قال: أعلى المراتب من عرف سبيل المؤمنين على التفصيل وسبيل المجرمين على التفصيل، حتى يحذر سبيل الإيش؟ سبيل المجرمين. فهؤلاء أهل البدع المخالفون ماذا قالوا؟ قالوا: لا، ناظرة هنا ليست من نظر العين، وإنما هذا من الانتظار، كما في قوله تعالى: ها انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني ايش؟ يعني انتظرونا. قالوا: فهذا من الانتظار. فيقال لهم: أنتم أخذتم بدعكم عن غير العرب، أخذتم عن النصرانية وعن المجوسية، فأنتم ما تعرفون لغة العرب، لأن النظر إذا تعدى بحرف الجر إلى لا يكون إلا في نظر العين. فعندما تقول: نظرتك، نظرتك في مكان كذا وكذا، نظرتك بدون إلى يعني انتظرتك. لكن عندما تقول: نظرت إلى، نظرت إلى القمر، هذا لا يكون إلا في نظر الإيش؟ في نظر العين، النظر بالعين. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأنتم ارجعوا إلى هذا الكلام الذي ذكره ابن أبي العز فإنه مفيد. ابن أبي العز استوفى رحمه الله، استوفى شرح الطحاوي. الدليل الثاني: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ففسر المزيد علي بن أبي طالب وأنس كما ذكر الطبري، فسروا المزيد بالنظر إلى وجه الله تعالى. الدليل الثالث: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه مسلم عن صهيب فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ورواه مسلم عن صهيب. واحفظ هذا، وحفظ أولادك، وانشر هذا في الناس حتى يتعلموا ويعرفوا هذه العقيدة، فإن كثيرا من الناس على غير العقيدة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي فسر الزيادة. حديث في صحيح مسلم عن صهيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه هذا النعيم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. قال وهي الزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي الزيادة. فالذي لا يهتدي بمثل هذه الأدلة كيف يهتدي؟ الدليل الرابع قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، احتج بها الشافعي رحمه الله كما رواه الحاكم، قال لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. هذا كلام الشافعي رحمه الله، فلما ذكر سبحانه حجب هؤلاء فعلم أن أولياءه ليسوا محجوبين وإنما يرونه سبحانه وتعالى. الدليل الخامس قوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، فإن هذا نفي للإدراك، ونفي الإدراك يدل على ثبوت الإيش؟ الرؤية. عندما أقول لك أنت لا تدرك الشمس، أو أنت لم تدرك العلم، إذا قلت لك لم تدرك العلم هل هذا معناه أنك ما عندك علم؟ أنا أنفي ماذا؟ الدرك للعلم، فهذا يدل على أن عندك أصل العلم. وكذلك أنت لم تدرك الشمس يعني أنك رأيتها ولم، فنفي الإدراك يدل على إثبات الإيش؟ على إثبات الرؤية. والعلماء يقولون الإدراك أخص من الرؤية، الإدراك أخص من الإيش؟ من الرؤية. الإدراك في الدائرة الصغرى والرؤية في الدائرة الكبرى، فالإدراك أخص من الرؤية. ونفي الأخص لا يستلزم نفي الإيش؟ الأعم. وإنما لو احنا نفينا الكبير ينفى الإيش؟ ينفى الصغير، لكن إذا نفينا الصغير فإذا يبقى الإيش؟ يبقى ما هو خارج الصغير. فنفي الأخص لا يستلزم نفي الإيش؟ نفي الأعم. فالله تبارك وتعالى قال لا تدركه فنفى الأخص، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. الدليل السادس قول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني، هذا يستدل به المخالفون ونحن نستدل به. قال لن تراني، ولن لا تفيد التأبيد كما قال ابن مالك، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، اردد قوله وسواه فاعضدا، انها لا تفيد الايش؟ انها لا تفيد التأبيد. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، تمسك به. ثم في هذه الآية أدلة أخرى على ثبوت الرؤية، قال لن تراني، لن تراني أي لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله عز وجل علق الرؤية على الإيش؟ على استقرار الجبل. طيب استقرار الجبل ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، فعلقت الرؤية على إيش؟ على ممكن، فدل على أنها ممكنة، علقت الرؤية على ممكن فدل على أنها ممكنة، ممكنة ليست في الدنيا، ممكنة، المهم أنها ممكنة. ولكن لما كان الناس في الدنيا لا يتحملون رؤية الله تبارك وتعالى، الذي لما تجلى للجبل جعله دكة، الجبل لما تجلى الله عز وجل هكذا كما أشار الراوي بطرف الخنصر، تجلى هكذا جعله دكا وخر موسى صعقا. فالأبدان في الدنيا لا تتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، وأما أهل الجنة فينشأون نشأة أخرى تتحمل أبدانهم وأرواحهم وقلوبهم رؤية الله تبارك وتعالى. فإذا هذا ما ذكره من أدلة القرآن، وكما ذكرت يعني ارجعوا إلى ما ذكره ابن أبي العز فقد ذكر فوائد وردا للشبه حول هذه الأدلة. وأما الأحاديث فمتواترة، الأحاديث متواترة، 30 صحابيا قال ابن أبي العز وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا. طيب هذا كله بالنسبة لمن أيها الإخوة؟ بالنسبة للجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية الذين يعطلون. يقابل هؤلاء الأشاعرة، الأشاعرة يقولون يرى، لكن يضيفون قيدا نقول ليتهم كانوا مثل المعتزلة أحسن، قالوا يرى بلا جهة، يرى بلا جهة. كيف يرى بلا جهة؟ ولذلك المعتزلة ألزمهم المعتزلة قالوا قولكم هذا يدل على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. يقول ابن أبي العز قال نعم، قال وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ المعتزلة قالوا لهم هذا، قالوا لهم لا تعقل رؤية بلا مقابلة، لا تعقل رؤية بلا مقابلة، وأنتم تقولون يرى بلا جهة، يعني إذا نظرت فوق ما في جهة، يمين ما في، طب هذا معناه ما في رؤية. فقالوا لا تعقل رؤية بلا مقابلة. يقول ابن أبي العز ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. يقول الكل يرد عليه، الكل يرد عليه الإنسان، أي واحد عنده فطرة لابد أن يرد على الأشعري عندما يقول إيش يرى بلا إيش بلا جهة. حتى قال أحد أفاضل الأشاعرة لولا الحياء لقلت إن أمتنا ينكرون الرؤية، هذا فاضل منهم، قال لولا الحياء لقلت إن أمتنا ينكرون الرؤية، يعني مثل ليش؟ مثل المعتزلة. فإذا الآن عرفنا يعني هذين القولين، قول الجهمية والمعتزلة في التعطيل، وقول الأشاعرة في هذا القول الذي ليس عليه دليل. قال الأجوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل. هذا كتاب مستقل للأجوري، هذا كتاب مستقل للأجوري، ولكن ما هو ضمنه في كتاب ليش؟ في كتاب الشريعة، يعني هو له كتاب مستقل بهذا العنوان، كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل. فلما صنف الشريعة ضم فيها هذا الكتاب. وطبعا قوله بالنظر إلى الله عز وجل هذا معروف أنه في الإيش؟ في الآخرة. فهذا النظر في الإيش؟ في الآخرة. وأما في الدنيا فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ويختلفون هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء؟ الصحابة مختلفون في هذا، والأقرب ما رواه مسلم عن أبي ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنى أراه. وفي بعض الألفاظ رأيت إيش؟ رأيت نورا. فهذا حديث واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. طيب، وفي المنام هل يمكن للإنسان أن يرى ربه؟ نقول: يمكن، ولكن المرء مثال على إيمانه. المرء الشيء الذي تراه في المنام ويقول أنا ربك، فهذا مثال لإيمانك. وأما أن ترى الله تبارك وتعالى على صورته الحقيقية فهذا لا. فالرؤية في المنام هي مثال للإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة شاب عليه لباس أخضر. فنقول يعني هذا مثال للإيش؟ مثال للإيمان، مثال لإيمان الشخص. فإذا عرفنا هذا، أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره ليلة المعراج، وأن ما يرى في المنام إنما هو مثال. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر حديث المنام المشهور لما قال الله عز وجل نبيه: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، يعني مما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. نعم، الحديث حديث المنام مروي من وجوه متعددة، وهو حديث صحيح ثابت. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وأصحابه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله تعالى جل ذكره وتقدست أسماؤه، خلق خلقه كما أراد لما أراد، فجعلهم شقيا وسعيدا. فأنت ترى أن عقيدة القضاء والقدر ينبغي أن تكون مسيطرة على الإنسان عندما يتكلم وعندما يعمل، ينبغي أن تكون مسيطرة على الإنسان في كل أقواله وأفعاله. قال: فأما أهل الشقوة أو أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصوا رسله وجحدوا كتبه فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يعذبون، وفي القيامة عن النظر إلى الله تعالى محجوبون. تقول هنا مسألة رؤية الكفار لربهم، وهذه مسألة يعني حدثت بين أناس، حتى حصل عليها ولاء وبراء، وحصلت عداوة وبغضاء وما ينبغي، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وخلص أنهم يرون ربهم رؤية توبيخ يوبخهم الله عز وجل، يعني كان أحسن لهم أنهم لا يروا، لأن المقصود بالرؤية هو التنعم، هم يرون ربهم يوبخهم رؤية يتحسرون بها، فهذا من جملة عذابهم. فكلما سمعت أن الكفار يلقون ربهم فهذا لقاء توبيخ يحصل لهم بهم الحسرة، فهم يعذبون بهذا اللقاء وبهذه الرؤية. وأما المؤمنون فينعمون برؤية ربهم، وهذا واضح. مثلا سيد أو أمير، إذا أنت قدمت على هذا الأمير وأنت تعلم أنه يوبخك فأنت ماذا تقول؟ قل ليتني ما ذهبت، بخلاف ما إذا قابلك وأكرمك. فالكفار يرون ربهم ويوبخهم الله تبارك وتعالى. قال: وإلى جهنم واردون، وفي أنواع العذاب يتقلبون، وللشياطين مقاربون، وهم فيها أبدا خالدون. وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا. شوف أول ما ذكر ليش؟ القضاء والقدر. فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، كما مر علينا في أثر ما أدري من، لما قال له إنسان أنا أعمل، قال له أنت لست عامل وإنما أنت إيش؟ مستخدم. فهنا أول ما ذكر القضاء والقدر، سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا وصدقوا القول بالفعل فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم ينعمون، وعند المحشر يبشرون، وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون. فإذا هذا موضع آخر للنظر. المؤمنون يرون ربهم في العرصات وفي الجنة، يرون ربهم في العرصات في عرصات القيامة عندما يأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون، يقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، إذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم ربهم فيقال لهم ما آية ما بينكم وبينه؟ إيش العلامة؟ قالوا الساق، فعرفوا الله عز وجل بصفاته، فيكشف ربنا عن ساقه فيخر له من كان يسجد طواعية في الدنيا. المؤمن الخالص الذي كان يسجد لله تبارك وتعالى يخر ساجدا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. المؤمنون يسجدون، وأما المنافق الذي كان يسجد رياء فيأتي يسجد فيجد ظهره طبقا واحدا مثل عمود الخرسانة، ما يستطيع أن ينحني، فيجد ظهره طبقا واحدا. فإذا هذا من مواضع رؤية الله تبارك وتعالى، أنه سبحانه يرى في العرصات. قال: وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمها يتفكهون، وللحور العين معانقون، والولدان لهم يخدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون، ولربهم تعالى في داره زائرون، وبالنظر إلى وجه الكريم يتلذذون، وله مكلمون. شوف الرؤية وليش والكلام. وبالتحية لهم من الله تعالى والسلام منه عليهم يكرمون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نرى كيف تأثر الأجور رحمه الله بعقيدة القضاء والقدر، وأن الأمر كله لله، وأن الفضل بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. قال: فإن اعترض جاهل ممن لا علم عنده أو ممن لا علم معه، أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد، تقول الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم من الخوارج والإمامية كما ذكر ابن أبي العز، هؤلاء كلهم معطلة، كلهم عطلوا يعني هذا الباب وهو رؤية المؤمنين لربهم. قال: ولعب بهم الشيطان وحرم التوفيق، فقال المؤمنون يرون الله يوم القيامة فقال وهل المؤمنون؟ نعم يعني يمكن. فقال المؤمنون يرون الله يوم القيامة؟ يعني هذا السؤال يمكن أن تحذف أداة الاستفهام، لكن إذا كانت موجودة فهذا أحسن. قيل له نعم والحمد لله تعالى على ذلك. شوف كيف رسوخه، والحمد لله تعالى على ذلك، ثقة في الله عز وجل. فإن قال الجهم أنا لا أؤمن بهذا، قيل له كفرت بالله العظيم. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. يعني هذه المسألة الآيات والأحاديث متواترة تصبح هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن ربما جماعة نشأوا في وسط هؤلاء وزرعوا في قلوبهم أن الله عز وجل لا يرى، ويدخلون عن الناس بشبه، يقولون شأن الله عظيم، كيف يقال أن الله عز وجل يرى؟ إذا قيل يرى معناها أنه متحيز في جهة وأنه محدود، كما قالوا في الاستواء، قال لو قلنا بالاستواء على العرش، العرش محدود، إذن الذي فوقه محدود، هكذا يقولون ويلبسون على الناس بالشبهات. فأمثال هؤلاء طبعا لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، وأما بعد العلم فهذا كما قال الأجر، قيل له كفرت بالله العظيم. فإن قال وما الحجة؟ قيل لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول علماء المسلمين، واتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت ممن قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال فأما نص القرآن، ويعني يذكر لنا أدلة الكتاب والسنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.